اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم فرج كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين ويسر أرزاق المسلمين وفك الحصار عن إخوتنا المحاصرين وأطلق سراح أسرانا يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءنا. اللهم شاف جرحانا وداوي مرضانا وعليك بمن ظلمنا وآذانا واعتدى علينا يا رب العالمين. اللهم ارحم أهلنا في غزة يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة. اللهم يسر أمرهم واغفر ذنبهم وارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم وكن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف عنهم العذاب. اللهم اكشف عنهم العذاب. اللهم لا تسلط عليهم عدونا يا رب العالمين. اللهم أخرجهم من بين أيديهم سالمين. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين يا رب العالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.